هرقل. وقفنا وانتهينا عند هذا الحديث الطويل قصة هرقل لما قعد يسأل ايه سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فقال لك سبحان الله. كم تعليق المفسر ايه بقى في على الحديث هذا؟ قال لك هذا ايضا من الاحاديث العظيمه التي ينبغي ان تكتب، لانه هو بيقول كده، لانه اشتمل على صفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه اصحابه، وعلى اقرار هذا الملك العاقل. بيقول لك ايه هو بيقول كده، بيقول كده في التفسير، وعلى اقرار هذا الملك العاقل لكن عقلا لم يرشده، لكن لو كان عقله أرشده كان عمل إيه؟ كان آمن. الآن لكن عقلا لم يرشده على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا، كان عقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حق النبي مرسل، نعم، لكن للأسف عقل هذا الرجل لم يرشده إلى اتباع إيه؟ هكذا يقول. يقول وفيها أيضا، وفيه أيضا صدق توقع هذا الملك، لأن الملك ده قال له إيه؟ قال كالتالي، قال إذا كان إن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني الأرض دي هتبقى إيه؟ هيروح لهم إيه هناك؟ هيفتح عندهم، هي يملك موضع قدمي هاتين، يعني يفتح إيه؟ بلادهم. وقد حدث فعلا، فإن هذا الذي توقعه حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ملك ما تحت قدميه فتح بلاده، لكنه لم يملكه شخصا بل شرعا ما ملكهاش، يعني مقصود بها وفتحها، نعم، أي أن شرعه شرع النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المكان، وأن خلفاءه ملكوا هذا المكان كما قال هذا الرجل. وقال أيضا اللي هو بقى في لما أبو سفيان قال إيه، فوالله لولا الحياة من أن يأثروا عني أو عليه كلمة لكذبت عنهم. ماذا قال في ذلك أبو سفيان؟ قال ذلك يعني قال تأمل كيف كان وهو كافر في الوقت ذا يحذر من الكذب، يعني شوفي كان كافر لكن ما يكذبش، وإحنا بيبقى مسلم وينسي الكذب، يأنف وهو كافر إنه يكذب، وإحنا أو كثير من المسلمين يكذب ويكذب ويكذب ويظل يكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذاب. ولذلك سبحان الله من الأشياء التي تؤدي إلى الفجور إيه اللي بيؤدي الفجور؟ كذب. والفجور يؤدي للنار، يعني لما تيجي تكذبي ممكن تكذبي ممكن تعملي كل شيء سوء وتوصل إلى نار والعياذ بالله، ولما تيجي تصدقي في كل شيء يؤديك إلى الدرجة، تجد لما تكوني أنت صادقة كل حاجة في حياتك تعملها جميلة، أنك صادقة مع الله، صادقة مع الناس، صادقة مع نفسك، على مقدر نفسك، فهتكوني صادقة مع الله، وهتكوني صادقة مع الناس، وهتكوني صادقة مع الله مع الناس، فتوظفي الدرجة حتى تحر الصدق، ولذلك دايما بغي إيه؟ الجنة. ولذلك هذا يؤثر عليه الكذب، يحضر إن يؤثر عنه يتعرف عن الكذاب، يعني أول ما يتقال عنه كذاب هو كافر، لكن مكسوف جدا يتقال عنه فلان ده كذا كاذب، لا ليس كذب. ولذلك يقول المفسر أما كثير من المسلمين اليوم يسلم عليهم أن يؤثر عنهم الكذب، وهذا مما يدل على أن الناس أصبحوا بعيدين عن أمر ربي سبحانه وتعالى، بل بعيدين عن أخلاق حتى الجاهلية. قول ربي قوله أيضا أبو سفيان لما قال إيه ونحن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، هو أكد هكذا قال أبو سفيان، في مدة عهد يعني وإحنا مش عارفين يعمل إيه في الأمر ده، ولكنه رضي الله عنه كان يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بيقول لا أدري، لكن هو كان يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغدر أبدا، لكنها أتى بها تلبيس، يعني مؤكدة بس تلبيسا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدر، نعم. ولهذا قال ولم تمكنني كلمة، هو بيقول كده، قال كده أبو سفيان، قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. قال أنا ما غلطتش في حاجة يعني، أو في شيء خلطت فيه حاجة كده إلا الكلمة دي، لأن هو يعلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر أبدا مع أي إنسان حتى لو كان كلمة. وكل هذه الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان تدل على أنه رجل ذكي. هو يقول كده هكذا يقول الكاتب أن على أن لأبي سفيان تدل على أن هذا رجل ذكي وأنه ذو استنتاج قوي. ولكن سؤال هام، هل نفعه ذكاؤه؟ الجواب لا، فهو ذكي غير ذكي. هو ذكي ذكي غير ذكي، وإن شئت فقل ذكي غير عاقل، لأن العقل شيء والذكاء شيء آخر. ممكن الإنسان يكون عاقل وإيه؟ يكون عنده ذكاء لكن ما عندهش عقل يميز فين الحق والباطل. وإنت دلوقتي سبحان الله لا. يا عشان كده ربنا بيقول دايما يقول الإيه؟ بقول بقى إيه ويقول المفسر. والمهم أن هذه الأسئلة 11 سؤال كلها أسئلة عظيمة من هذا الملك، وجوابها من أبي سفيان كان صدق، إلا هذه الغمزة التي غمزه بها كلمة دي بس، وهي أين بيننا وبينه مدة يعني عهدا ولا ندري ما يصنع بنا. هو متأكد أنه مش يصنع إلا الخير، مش يعمل. وأما ما اشتمل عليه هذا الحديث من الفوائد فيقول فوائد كثيرة جدا، ومن أهمها إن من طب تعالوا كده نجمع. هو ممكن ما كتبش فوائد كثيرة في هذه النقطة. قال أن من فوائده أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيكتب للملوك عشان يبين لهم إيه؟ نعم. ومنها أيضا كما كان موسى، شوفي ما هو يعني ما فعله يعني النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام اجتمع عليه الخلق والصحراء وجمعوا له في يوم الزينة يوم العيد، فلما اجتمعوا راح قال كلمة واحدة، قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصيبكم بعذاب. هذه الكلمة صارت بمنزلة ايه يعني حاجة صدع بها سيدنا موسى، فلما قال موسى كده فتنازعوا أمرهم وأسروا النجوى. ولذلك سبحان الله كما قال في كده لا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا لما تيجي تشوف بقى لما ابتدوا السحرة يفتنوا الأمر كده وابتدوا يناقشوا نفسهم حصل منهم إيه؟ آمن السحرة بموسى فكانوا في أول النهار كفرة وفي آخر في أول النهار سحرة وكفرة وصاروا في آخر النهار مؤمنين بررة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلى هنا ينتهي هذا الحديث. ندخل إن شاء الله بعد ذلك في كتاب الإيمان في الأسبوع القادم بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.